بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الدين. إنه المشهد العظيم، إنه المنظر الرهيب، إنه اليوم الشديد الذي تنشق فيه السماء وتتزلزل فيه الأرض وتنهد فيه الجبال، تتساقط فيه النجوم ويخرج من في القبور وتحشر فيه الوحوش ويجمع الأولون والآخرون. من مال إلى يوم الدين. وسوءتاه غدا من الوقوف بين يدي الله، وسوءتاه غدا من الوقوف بين يدي الله، وسوءتاه من نشر الصحف بين يدي الجبار جل جلاله. يوم الدين. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يا الله، كم قدم عثور في تلك اللحظات، كم دمع سكوب في تلك الوقفات، كم من الأهوال سلولاتك. رحماك إلهي بعبادك، رحماك يوم الدين. سبحانك إلهي، ارحم الوقوف إذا طال الوقوف. من مال إلى الدنيا وصبا قد أمعن في الفاني طلبا، خذ ما يبقى كي لا تشقى واتبع حقا ودع اللعب وذر الدنيا، فلكم قتلت نداء. يا عباد الله، هذه ذكرى للذاكرين وموعظة للمتقين وتخويف للعاصين المقيمين على الذنوب. اسمع، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة لؤلؤ منثور وحسان حور وحدائق وقصور، نور يتلألأ ريحانة تهتز أنهار تجري. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا جزاء القيام على أقدامكم وتلاوة القرآن عندما غنى غيركم بألحان الشيطان، تدعون وغيركم يرقصون ويلهون، تفردتم بالله تجأرون وتصلون وتستغفرون وغيركم على الفرش يتقلبون. نداء الخلود. يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين. وترى أعمالك قد حضرت فتنكس رأسك مكتئبا، فكر في الذنب وما احتقبت، كفاك عليك وما اكتسبا. كم بت على ذنب فرحا وغدوت على ذنب. وفريق في السعير، مصيرهم مبكي مالهم مخزي، كم علت وجوههم الظلة وأصابتهم ملمة، تخالفت عليهم الطرق وتشربت أجسادهم الغصص والآلام، يحشرون على وجوههم صما وبكما. الفجار مغلولين زرق الوجوه، سود الأجساد تتلقاهم الملائكة بلا سلام ولا ترحاب. الفجار أظلمت عليهم المسالك وأغلقت عليهم المنافذ، سحابهم النار ومطرهم النار، كلما استغاثوا أغيثوا وأجيبت دعوتهم، فيغاثوا بماء من نار يشوي الوجوه، يشوي الوجوه، يشوي الوجوه جزاء وفاقا. أتدري بما استحقوا العذاب؟ أتدري بماذا استحقوا العذاب؟ ضيعوا أمر الله في الدنيا، شربوا الحرام، أخذوا الربا والآثام، أقاموا على المعاصي في الليالي الطوال، خلوا بالشهوات وما خافوا رب الأرض والسماوات، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، وإن جهنم اللهم إنا نعوذ بك من هذا المرض، اللهم إنا نعوذ بك من هذا المرض. يقول رأيته محترقا ملتصقا مع عشيقته على صدره وحضنه، نعوذ بالله من هذا الحال ومن هذا المآل. فأعد الزاد فما سفر كالموت ترى فيه نصبا، وأفق والعمر به رمق، فكأن قد فات وقد ذهب، فكأن قد فات وقد ذهب. تسجيلات صدى الدعوة تقدم: فريق في الجنة وفريق في السعير، لفضيلة الشيخ إبراهيم بن علي الزيات. الحمد لله الذي زين جنته لمن أحبه واختاره واجتباه، وأوقد ناره الكبرى لمن تجبر وتكبر وعصاه، القائل في كتابه الكريم: وكذلك أوحينا إليك قرآنًا عربيًّا لتنذر أمة القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير. صلى الله وسلم على خير نبيٍّ وأزكاه. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، مرحبًا بالجميع نساءً ورجالًا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا، وأن يجعل تفرُّقنا من بعده تفرُّقًا معصومًا، وأن لا يجعل معنا شقيًّا ولا محرومًا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يُباعدنا وإياكم عن النار. أما بعد أحبته، فإن من سار على طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كان برحمة الله تعالى من فريق الجنة، ومن سار على خلاف طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكذب بوعد الله فريق في الجنة وفريق في السعير كان من فريق السعير، أعاذنا الله وإياكم منها. عنوان اللقاء في هذه الليلة المباركة: فريق في الجنة وفريق في السعير. وحديثي إليكم أحبتي في الله يتكون من ثلاث وقفات. الوقفة الأولى مشهد عظيم، الوقفة الثانية فريق في الجنة وفريق في السعير، الوقفة الثالثة أخبار وعظات. أبدأ مستعينا بالله، سائلا الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل، كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الوقفة الأولى مشهد عظيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. إنه المشهد العظيم، إنه المنظر الرهيب، إنه اليوم الشديد الذي تنشق فيه السماء وتتزلزل فيه الأرض وتنهد فيه الجبال، تتساقط فيه النجوم، ويخرج من في القبور، وتحشر فيه الوحوش، ويجمع الأولون والآخرون. قبل أن يفرق الله تعالى بين فريق الجنة وفريق السعير قال الله: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. واسوأتاه من نشر الصحف بين يدي الجبار جل جلاله. يا لهول ذلك اليوم المشهود، يا لهول ذلك اليوم المشهود، ما أعظم هذا اليوم على العصاة، وما أحلى هذا اليوم للطائعين المتقين، ما أشد بلاؤه على الكافرين، وما أخف بشراه على الصالحين، وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تذكر عبد الله، تذكري أمة الله، هول الحساب عند رب الأرباب إذا طال وقوفنا وجمعت أقوالنا وأفعالنا وشهدت علينا الأركان. تذكر أيها الغالي، وتذكري أيتها الغالية، يوم نأتي لله تعالى فرادا وقد نصبت الموازين للقضاء، وهتكت الستور، وجاء الذنب منكشف الغطاء. إنه يوم الحسرة والندامة. قال الله تعالى: وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحسرة على الكافرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجتمعون يوم القيامة، فيكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. في ذلك اليوم عباد الله، في ذلك اليوم إماء الله، يعرض العباد وتعرض أعمالهم على الله. يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. يا الله، كم قدم عثور في تلك اللحظات، كم دمع سكوب في تلك الوقفات، كم من الأهوال سنلاقيها. رحماك إلهي بعبادك، رحماك، كم من البلايا سنواريها، ولا خافي على رب الأرض والسماء. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة، حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحانك إلهي، ارحم الوقوف إذا طال الوقوف. كيف سيكون الحال في هذا المقام يا عبد الله؟ أيها الرجال والنساء، اسمعوا خبر نبيكم صلى الله عليه وسلم حيث قال: أيها الناس، أيها الناس، إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. متفق عليه عند الشيخان. سبحان من حشر العباد رجالهم ونساءهم كما خلقهم أول مرة. فإني أسألك وأسأل نفسي: أي حال هذا الحال؟ وأي مقال هذا المقال؟ وقد حمل كل واحد منا أوزاره على عاتقه، فيا سوءتاه من الوقوف بين يدي الله، فيا سوءتاه من الوقوف بين يدي الله. إذا قيل للمؤمنين جوزوا وللعاصين حطوا، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كم قد زللت فلم أذكرك في زللي، وأنت يا سيدي في الغيب تذكرني، لأبكين بدمع العين من أسف، لأبكين بكاء الواله الحزين. ماذا سيكون الجواب غدا، ماذا سيكون الجواب غدا؟ إذا قال الجليل خذوه يا ملائكتي، إذا قال الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، فيا ليت شعري على أي قدم سنقف وبأي حال سنعتذر لك يا إله العالمين. فيا إخواني وأخواتي، إن حدثتكم أنفسكم بالمعاصي وهمت بالخطية فقولوا لها: إني أخاف إن عصيت ربي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عندها يكشف المستور ويعلم الإنسان أنه لن يحور. سبحان الملك الذي لا يغلب، سبحان القهار الذي لا يذل. الوقفة الثانية: فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير يا رب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: فريق في الجنة وفريق في السعير، كقوله: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، أن يغبن أهل الجنة أهل النار، كقوله تعالى: فمنهم شقي وسعيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. يا عباد الله، هذه ذكرى للذاكرين وموعظة للمتقين وتخويف للعاصين المقيمين على الذنوب. اسمع: فريق في الجنة وفريق في السعير. قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: من أعظم الاغترار عندي التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة وانتظار زرع الجنة ببذر النار وطلب دار المطيعين بالمعاصي وانتظار الجزاء بغير عمل والتمني على الله عز وجل مع الإفراط. نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان لدى النعيم الخالد. أخي الغالي يا مهجة الفؤاد، أختي الغالية يا نور البلاد، إن الرحمن قد فرق بين أهل الجنان وأهل السعير والخسران وجعل لكل طريقا، فريق في الجنة وفريق في السعير. فتصوروا إخواني في الله كيف أنار الله الطريق لفريق الجنة يجوزون الصراط إلى دار الخلود والسعادة والفوز بالنجاة العظمى. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أقبلوا تزفهم الملائكة بالبشرى والتهاني وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ما أحلى البشرى وما ألذ الخطاب، يقبل فريق الجنة مبيضة وجوههم مسفرة ثغورهم، يتوجهون إلى الجنان برحمة المنان، قد زادهم شرفا وسرورا، قد زادهم شرفا وسرورا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. بخن بخن يا أهل الجنة، بخن بخن يا أهل الجنة، ها قد نزلتم دار الخلود، ها قد نزلتم دار الخلود، ها قد نزلتم دار الخلود يا أهل الجنة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ها هو رضوان عليه السلام خازن الجنة، قد فتح الباب لسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أمر أن لا يفتح لأحد قبله، فيدخل فريق الجنة بعده تباعا. فيا سعادة قلوب المؤمنين الصادقين، والملائكة أمامهم يلقون عليهم تحية السلام: سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. الله أكبر يا فريق الجنة، ها هنا الفوز العظيم، ها هنا الفضل الكبير، فتحت أبواب الجنة لأهل الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم، سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. زينت لهم وازدادت جمالا وحسنا وبهاء، غردت طيورها فرحا بلقائهم. أخي يا من يرنو قلبه لتلك الجنان، يشتد قلبه في حنان، هذا مما أعد الله لفريق الجنة: لؤلؤ منثور، وحسان حور، وحدائق وقصور، نور يتلألأ، ريحانة تهتز، أنهار تجري. فواسعد قلوب أهل الجنة، فواسعد قلوب أهل الجنة في الجنة. يا فريق الجنة، هذا جزاء البكاء في السحر وتلاوة القرآن عندما غنى غيركم بألحان الشيطان، هذا جزاء القيام على أقدامكم تدعون وغيركم يرقصون ويلهون. تفردتم بالله تجأرون وتصلون وتستغفرون، وغيركم على الفرش يتقلبون، ومع الأجساد العارية يتلذذون، وهم يعلمون أنهم ميتون. غيركم ساهي الله، وأعمارهم مملوءة بالدواهي. يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، هذا جزاء العمل، فلا تبخلوا بكثرة العمل. فريق الجنة أهل التقوى، أهل المغفرة، أصحاب القلوب السليمة والنفوس الرفيعة، لا يحقدون ولا يغلون، سالمة قلوبهم من الحسد والنفاق، تتسامى أرواحهم في وفاق. باعوا الدنيا واشتروا الآخرة، والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. هم الذين حفظوا العهد وكانوا بما أمروا يعملون، قلوبهم كالطير في طراوته، في الخوف والهيبة من الله جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. أخرجه مسلم رحمه الله. أهل الجنة هينون لينون، طيبون، يحبون المعروف ويبغضون المنكر، ترفعوا عن الأفعال الدنية، وعاشوا وهم يملكون نفوسا أبية، لا يشركون بالله شيئا، ولا يحبون الظالمين. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، فكانت أعمالهم مقبولة وذنوبهم بإذن الله مغفورة، لا يبولون في الجنة ولا يتغوطون، أمشاطهم الذهب ولباسهم الحرير، زينتهم الفضة، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. الله أكبر، الله أكبر، الزيادة عظيمة والغنيمة قريبة. هنيئا لكم يا فريق الجنة بسلعة الله الغالية، نظرتم إلى الحرام فأعرضتم عنه، ورأيتم الحلال وارتشفتم من معينه، فريق في الجنة آثروا رضا الرحمن وتبرأوا من الشيطان، فما تقربوا إلا بالذكر والإيمان، هجروا طريق الشيطان ولو كان فيه ما كان، منهم النساء الصالحات القانتات الصائمات المتعبدات القائمات المصونات المتحجبات العفيفات الكريمات، لهم أزواج في الجنة يخيرون بينهم، لهم أزواج في الجنة يخيرون بينهم وبين أزواجهم في الدنيا، فهنيئا ثم هنيئا لأمة الله، والله لا يخلف الميعاد. فريق في الجنة يعفون ويستغفرون، يدعون وينيبون، أخلاقهم طيبة، أقوالهم هينة، يسارعون إلى الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جهادهم لله وقرباتهم لله، يرفعون لا إله إلا الله لأجل الله والجنة، يجاهدون كي تكون كلمة الله هي العليا، قرباتهم لله، نذرهم لله، تزلفهم لله، لا يدعون قبرا ولا يتبركون بمزار. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لهم ما يشتهون، وفرشهم بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، يشربون من خمرها ويتلذذون بعيشها، لا يموتون ولا يتعبون، يأكلون ويشربون ويغشون فيها الحور، فواكه كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، عندهم الخدم يصحون ولا يمرضون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادي منادي الله إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، هذا والله هو النعيم المقيم، هذا هو الخلود، هذه الحياة الطيبة لا تتبدل ولا تتغير. يشترون أهل الجنة في الجنة ويتسوقون في الجنة، فريق في الجنة تغني لهم طيور الجنان بأحلى الألحان، فأين الذي ركع بين يدي المغنين والمغنيات؟ طعامهم فيها ما تشتهي أنفسهم وتلذ الأعين، أول طعام يطعمونه زيادة كبد الحوت. أبشروا يا أهل الجنة، فضائلكم تزيد وفضل الله مديد، هنيئا لكم، هنيئا لكم، وهنيئا لتلك الأفئدة، كرم المنان. يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل الجنة خلود ولا موت، اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. أما الفريق الثاني فهم فريق السعير، مصيرهم مبكي، مآلهم مخزي، كم علت وجوههم الظلمة وأصابتهم ملمة، تخالفت عليهم الطرق وتشربت أجسادهم الغصص والآلام، يحشرون على وجوههم صما وبكما وعميا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا، أولئك شر مكانا، أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، يدخلون إلى النار مغلولين زرق الوجوه سود الأجساد، تتلقاهم الملائكة بلا سلام ولا ترحاب. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. لا إله إلا الله إذا علت وجوههم الغشاوة، لا إله إلا الله إذا نادوا ولا مجيب في قعر النار. يا الله يا الله ما أقبح هذه الوجوه، سجدت لغير الله وتقربت إلى الشيطان، هجرت القرآن، فها هي في الدواهي مسربلة وفي بحار النار مجرجرة. لا إله إلا الله، ما أهون الخلق على الله حينما عصوا واختاروا طريق السعير، تعلقوا بكل عسير. بكى عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوما فطال بكاه، فسئل عن بكاه فقال: ذكرت مصير القوم بين يدي الله، فريق في الجنة وفريق في السعير، فأما الذين شقوا ففي النار، ففي النار لهم فيها زفير وشهير، عذاب ما أشده وهول ما أصعبه. خزنة النار تناديهم بالويل والعار وتشدد عليهم بالمقال: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، إنا نسيناكم، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ليلهم طويل، حزنهم شديد، عذابهم يزيد ولا محيد، أين المفر يومها من الله؟ أين المفر يومها؟ يا الله كيف الحال لأهل النار؟ يا الله كيف المآل لأهل النار؟ أظلمت عليهم المسالك وأغلقت عليهم المنافذ، سحابهم النار ومطرهم النار، كلما استغاثوا أغيثوا وأجيبت دعوتهم، فيغاثوا بماء من نار يشوي الوجوه، يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. المهاد الحارق فراشهم، والغطاء المشتعل نارا غطاؤهم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. بكى عطاء رحمه الله وقال: واسمع واسمع أيها المؤمن، واسمعي أيتها المؤمنة، لعل في ذا معتبر وعبرة لمن اعتبر. بكى عطاء رحمه الله وقال: إني ذكرت أهل النار، إني ذكرت أهل النار وما ينزل بهم من عذاب الله تعالى، ومثلت نفسي بينهم، فكيف بنفس تغل يدها وتسحب إلى النار؟ دعاؤهم فيها النكال والويل والعار، جهنم يصلونها وبئس القرار. أتدري بماذا استحقوا العذاب؟ أتدري بماذا استحقوا العذاب؟ ضيعوا أمر الله في الدنيا، شربوا الحرام، أخذوا الربا والآثام، أقاموا على المعاصي في الليالي الطوال، خلوا بالشهوات وما خافوا رب الأرض والسماوات. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، رجال ونساء، رجال ونساء اشتروا السعير وباعوا النعيم المقيم، تجرؤوا وخلوا بمحارم الله فانتهكوها وما رعوا حق الله فيها. يا لهول المقام في دار البوار، هذا من حال فريق السعير. فكان الجزاء أنهم أسكنوا دار الجحيم وبرزت الجحيم للغاوي، فإن الجحيم هي المأوى، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. إياك أن يكون حالك تنادي وليس لك من يسمع النداء، إذا قال الله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. أعوذ بربي من لظى وعذابها، ومن حال من يهوي بها ويتجلجل، ومن حال من في زمهرير معذب، ومن كان في الأغلال فيها مكبل. الوقفة الثالثة والأخيرة، أخبار وعظات. الخبر الأول، هذا رجل من الرعيل الأول أحب الله، واسمع يا رعاك الله، واسمع يا رعاك الله، رجل أحب الله، أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بلغ به حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله أن كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه من؟ إنه ربيعة بن كعب رحمه الله ورضي عنه. يقول: كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محمد بن عبد الله صاحب الجبين الأنور، ذلك النبي الإمام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، سمعه يناجي الله ويقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، وهو يخاف الله ويحذر الله. يقول: حتى أمل وتغلبني عيني وأنا أسمعه يسبح الله جل جلاله، فأنام. فكان يقول: يا ربيعة سلني، يا ربيعة سلني ما تشاء. فيقول: أمهلني يا رسول الله. يقول: فتذكرت أن الدنيا زائلة، فقلت: يا رسول الله أسألك أن تدعو الله لي بالجنة وأن يباعدني ربي من النار. فقال: إذن يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. الخبر الثاني، وهذا الخبر يقول صاحب القصة: كنت على موعد مع صديق لي، نتسامر مع البغايا في أحد الشقق المجاورة. تم الموعد، تم الموعد، ولكن لم يتم اللقاء. جئت إلى المكان فماذا رأيت، جئت إلى المكان فماذا رأيت، وجدت عجبا، وجدت ما يحرك القلوب وما يحرك العيون. قد رأيت في المكان أناس كثير، نيران ملتهبة، حريق عظيم، قد التهم كل شيء، فلم أتمالك نفسي. رفعت سماعة الهاتف، اتصلت بأحد أقربائي أسأله عن الأمر ما الأمر، فقال: أعظم الله أجرك، أعظم الله أجرك في فلان، فقد اتصلت الشرطة تخبرنا أن الشاب قد فارق الحياة محترقا مع عشيقته. يقول: قد فارق الحياة، فيا ليته مات كيف يشاء، يا ليته مات كيف يشاء. رأيت جثته بعد الحريق، قد مات محترقا، والتصقت عشيقته في صدره. اللهم إنا نعوذ بك من هذا المرض، اللهم إنا نعوذ بك من هذا المرض. يقول: رأيته محترقا ملتصقا مع عشيقته على صدره. نعوذ بالله من هذا الحال ومن هذا المآل. اللهم لا تجعلنا من أصحاب السعيد، اللهم لا تجعلنا من أصحاب السعيد، واجعلنا اللهم من أهل الجنان والفضل العظيم. اللهم تقبل منا وتب علينا أجمعين، نساء ورجالا، صغارا وكبارا، من حضر منا ومن لم يحضر. اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين، واحفظنا واحفظ بلاد الحرمين من كل سوء. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فريق في الجنة وفريق في السعير، صحبكم في هذا العمل من الإنشاد أبو عبد الملك، ومن التقديم الأستاذ محمد الفريح، صاغ المقدمة الأستاذ فيصل بن جذيان. تمت العمليات الصوتية باستديو تراتيل، للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الهندسة الصوتية والإخراج الأستاذ فهد المهنا. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات صدى الدعوة، الدمام، الشارع التجاري، حي أحد، هاتف وناسوخ 03-8-22-22-050. وترقبوا إصداراتنا القادمة. لمن الملك؟ أحوال القبور، دمعة صائم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مال إلى الدنيا وصبا، قد أمعن في الفاني طلبا، خذ ما يبقى كي لا تشقى، واتبع حقا ودع اللعبا. من مال إلى الدنيا وصبا، قد أمعن في الفاني طلبا، خذ ما يبقى كي لا تشقى، واتبع حقا ودع اللعبا. وذر الدنيا فلكم قتلت مكرا بسهام هوى وصبا، يا آمنها كم قد سلبت ولدا برا أما وأبا، ولدا برا أما وأبا. يا عاشقها كم قد نصبت لهلاكك، فاحذرها سببا، وأتت قصرا يحوي نصرا، فغدا وقصاراه خربا. عرج بالدار على الآثار، وسل طللا أمسى شجبا، فتأمل عاقبة الدنيا، فلعلك تصبح مجتنبا. من مال إلى الدنيا وصبا، قد أمعن في الفاني طلبا، خذ ما يبقى كي لا تشقى، واتبع حقا ودع اللعبا. وذر الدنيا فلكم قتلت مكرا بسهام هوى وصبا، يا آمنها كم قد سلبت ولدا برا أما وأبا، ولدا برا أما وأبا. وتدبر ما صنعت، فلقد أبدت بصنائعها عجبا، ينساك الأهل إذا رجعوا عن قبرك لا تسمع كذبا. تركوك أسيرا إذ ذهبوا بتراب ضريحك محتجبا، وغدوا فرحين بما أخذوا، وغدوت بإثمك محتقبا. من مال إلى الدنيا وصبا، قد أمعن في الفاني طلبا، خذ ما يبقى كي لا تشقى، واتبع حقا ودع اللعبا. وذر الدنيا فلكم قتلت مكرا بسهام هوى وصبا، يا آمنها كم قد سلبت ولدا برا أما وأبا، ولدا برا أما وأبا. وترى أعمالك قد حضرت، فتنكس رأسك مكتئبا، فكر في الذنب وما احتقبت، كفاك عليك وما اكتسبا. كم بت على ذنب فرحا وغدوت على ذنب طربا، وعلمت بأن الله يرى فأسأت ولم تحسن أدبا. فأعد الزاد فما سخر كالموت ترى فيه نصبا، وأفق والعمر به رمق فكأن قد فات وقد ذهب. فأعد الزاد فما سفر كالموت ترى فيه نصبا، وأفق والعمر به رمق فكأن قد فات وقد ذهب، فكأن قد فات وقد ذهب. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.